من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لما توفي أبو جعفر المدني رحمه الله، نظروا ما بين نحره وفؤاده فوجدوا كورقة المصحف، فما شك من حضره أنه من نور القرآن. ولما مكث أبو عبد الرحمن السلمي 40 عاما وقيل 70 عاما يقرئ القرآن في مسجد الكوفة، توفي بين جنبات المسجد وهو يقرئ القرآن. ولما عاش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كنف القرآن، توفي في المسجد، وكانت آخر كلمات تفوهت بها شفتاه هي قول الله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم فاضت روحه إلى الله.